حبيبي انا عدينا عمر طويل نواسي في بعضنا انا حبيبي الليل والليل حبيبي انا عدينا عمر طويل نواسي في بعضنا انا حبيبي الليل الليل الليل الليل الليل انا حبيبي الليل الليل الليل الليل الليل انا حبيبي الليل الليل الليل الليل الليل انا حبيبي الليل الليل الليل الليل الليل حبيبي الليل والليل حبيبي انا